أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازالت عجائب القرآن تتوالى في سورة صاد، خاصة أنها نزلت والمسلمون في أشد لحظات الكرب في مكة، فنزلت تواسيهم وتربطهم بما قبلهم. وبعد أن ذكر الله جل وعلا خبر داود وسليمان، ثلث بذكر أيوب عليه السلام. وكان أيوب عليه السلام من بني إسرائيل، وكان رجلا صالحا، وكان الله قد أعطاه من أحسن ما يعطي الناس من الدنيا، أعطاه الزروع والحرث، وأعطاه الإبل والبقر والغنم والولد والأهل، كان عبدا شاكرا لله تعالى. ثم إن الله عز وجل أراد أن يمتحنه، والله عز وجل لا يخذله، فإن الله على صراط مستقيم وهو أعلم بضمائر العباد، لكنه لابد من الفتنة كما فتن سليمان وداود وإبراهيم وغيرهم، لابد من الفتنة. فأذن الله للشيطان، الشيطان كان يطلب أن يتسلط على أيوب عليه السلام، فأذن له، ولا يستطيع الشيطان أن يتسلط إلا بإذن الله جل وعلا، والله من فوق الجميع، والله على ما يفعلون ويعملون شهيد. فجاء الشيطان أولا وأخذ يحاول فتنة داود أيوب عليه السلام، فوجده قويا في أمر الله. فسبحان الله، أول ما ذهب ماله، جاءه صاحب الحرث وقال احترقت حرثك وزروعك كلها، حمد الله. ثم جاء صاحب الإبل، ثم صاحب البقر، ثم صاحب الغنم، وقال كلها ذهبت، حمد الله. وكان الشيطان يحاول فتنته وأن يتسخط على أمر الله أو يسيء الظن بالله، ولكنه ما استطاع. ثم سلط على الولد، فكانوا في بيت فانهدم عليهم البيت كلهم، فأخبر أن ولده كلهم قد ذهبوا، فحمد الله، والشيطان لا زال يتسلط عليه. ثم أذن في الجسد، فأصبح البلاء الآن في جسده، فأصابه أمرا عظيم في جسده سنين طويلة، حتى مله القريب والبعيد، لأن المرض إذا طال أكثر الناس يملون إلا أصحاب المعدن الصافي. فيروى عند ابن جرير بسند صحيح أنه مكث 18 سنة حتى عافه القريب والبعيد إلا امرأته واثنين من أخلائه ومن إخوانه، كانوا يزورونه، والمرأة كذلك زوجته، ولكن كان في بلاء عظيم. لكن الشيطان ما تسلط على قلبه، قلبه محفوظ بأمر الله، وكان يذكر الله ويحمده. ولكن الشيطان دائما يأتيك في لحظات الضعف ويضغط عليك في هذه اللحظات، يريد أن يستزلك، سواء في الضعف القدري كان يصيبك مرض أو ابتلاء أو فتنة، فيأتيك الشيطان يتسلط بقوة، يريد أن يزعزع ثقتك في ربك وحسن ظنك في الله، ويحاول أن ينتزع منك التسخط على الله أو سوء الظن أو الغل على ربك وعدم النصيحة، أو إذا كنت أيضا في حال يعني أمر شرعي ثقيل عليك، مثل ما في حديث يقعد الشيطان لأحدكم بأطرقه إذا أسلم وإذا هاجر وإذا جاهد. فإذا وحد الله عز وجل يأتيه الشيطان تسلط عليه بقوة. ومر معنا قريبا قصة حمزة أنه لما أسلم وانتهت الغضبة الأولى ورجع إلى بيته تسلط عليه الشيطان تلك الليلة تسلطا عظيما، وقال ماذا صنعت؟ تركت دين عبد المطلب وتركت كذا وانتقلت إلى دين ما تدري ما هو. فأخذ يتسلط عليه تلك الليلة حتى ذهب إلى الكعبة وتمسك بأستار الكعبة وسأل ربه الرشد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني يذهب عني ما أنا فيه. فهذا يحصل كثيرا عندما الإنسان يعتنق السنة أو التوحيد، تسلط على الشيطان بقوة. وكذلك في الهجرة جاء في الحديث أنه يأتيه الشيطان ويضغط بقوة ويقول ماذا صنعت بنفسك؟ تركت أرضك وسماءك وأهلك وأتيت إلى بلد لا تعرفه وتكون فيه كالفرس في الطول يعني في الحبل محدود العلاقات، ماذا صنعت بنفسك؟ فيتسلط عليه. وكذلك في الجهاد يقول ماذا صنعت بنفسك؟ يراق دمك وتزوج امرأتك ويتفرق أولادك ويذهب مالك. فإذا استعصم بالله عز وجل أعطاه الله الخير في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الشيطان خبيث دائما، هو مثل الذباب يقع على الجرح، دائما تنتبه دائما لحظات الضعف تراه يتسلط عليك فيها، تسلط ويضغط بقوة. والإنسان قد يصبر على أذى في جسده أو في ماله، لكن الأذى النفسي والضغط الروحي هذا هو أثقل شيء. وأظن هو المقصود بقول أيوب عليه السلام واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لأن الشر من الله وليس إليه، لكن هو اللي يقدره. لكن الشيطان نصب أذى شديد روحي يأتيك ويضغط بكل خيله ورجله، يريد فقط زعزعة الثقة بالله. وأنت إذا خسرت ثقتك في الله خسرت كل شيء. إذا الحبل حبل الثقة بالله اهتز عندك خسرت كل شيء. فلذلك الشيطان في الضغط هذا يضغط عليك في هذه الناحية، أنك تهتز ثقتك بالله وحسن ظنك بالله. فأيوب إنما دعا ربه من هذا الوجه، وله صابر على الأذى في أهله وماله ونفسه وجسده. أني مسني الشيطان بنصب يعني تعب شديد، وكل من جرب التعب النفسي أشد من التعب الجسدي، أشد ولا مقارنة. والأذى اللي يأتي على الروح والضغط اللي يأتي على الروح أشد. مسني الشيطان بنصب وعذاب. فصبر ما صبر عليه السلام 18 سنة كما في عند ابن جرير وغيره، وهو صابر. ومن الأذى الذي أتاه أن اثنين من إخوانه هذول اللي كانوا يزورونه سمعوا الناس يقولون والله إن هذا العبد لقد أذنب ذنبا بينه وبين ربه لم يذنبه أحد من العالمين، وإلا لا يدعه ربه 18 سنة بهذا الشكل، إلا أنه ليس لله فيه حاجة، وأن هذا ذنبه أكيد أنه خبيث وخطير. فسمعوها ونقلوها إليه. وأحيانا سبحان الله يأتيك المصائب تتلو، يعني يكفيه اللي هو فيه من ضغط الشيطان وهذا ونقلت إليه هذه الكلمة. فتأثر منها جدا وقال لا أدري ما يقولون، لكن الله يعلم ضميري ويعلم سري وعلانيتي ويعلم أني أسمع الرجلين يحلفان بالله وأعلم أن أحدهما فاجر، فأذهب وأكفر عنه خشية أن يذكر الله إلا في حق. وأخذ يذكر السرائر اللي بينه وبين ربه. والمرأة أيضا يقولون جلس الشيطان لها بطريقها، كل ما ذهبت وجاءت مرة في صورة مداوي. تعرفون الإنسان إذا طال مرضه كل اللي حوله يحاولون يتطببوا له، فالشيطان يتصور لهم لو قال هذه الكلمة خذي هذا العلاج ويذهب ما فيه، بشرط أن يقول أنت اللي شفيتني، لو ذبح عناقه لكذا، لو فعل كذا، مثل دائما الاقتراحات اللي تأتي عند من طال مرضه. ومرة قصت شعرها لأجل أن تطعمه فحلف أن يضربها عليه السلام، وأشياء يعني ذكرها مذكورة في الحديث وفي الآثار. فالمراد أنه لما بلغ المدى والغاية، وكما قال الله إنا وجدناه صابرا يعني الجوهر نقي للغاية، ما فيه شوب إطلاقا، يعني بلغ المدى وما تغير. أذن الله جل وعلا بالفرج، وهكذا يأتي الفرج إذا اشتدت الفتنة، ولا أذن الله بالفرج، لأن الفتنة الآن تبين إن هذا العبد تبين وظهر، ولا الله عز وجل يعلمه سلفا أن هذا العبد طاهر ونقي وما يريد إلا ربه. فذهبت بعد ما قصت شعره وذهبت تسأله الطعام، ويقال أن الشيطان أيضا أتى للناس وقال أن هذه تخالط هذا الرجل الموبوء، ويخشى أن تنقل لكم عدوى ولا تنقل لكم شيء، لو أنكم تطعمونه من بعيد ولا تقربكم، فكانوا ربما باعوها ولا من قريب، وإذا نقصت الدراهم نقصت عليها مرة هذا، وقصت الشعر وباعت له، هذا اللي أغضب أيوب عليه السلام. فالمراد لما أراد الله عز وجل، والقصص كثيرة لكن هي تدور على هذا، وكلكم ربما مرت بكم. وأحمد في الزهد له كلام جمع فيها آثار، الإمام أحمد في الزهد وابن جرير وغيره، أذن الله بالفرج، فجاءه ملك وقال اركض برجلك، يعني اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فضرب برجله فأخرج الله له عين من تحته طيبة، فشرب الشربة الأولى فغسلت كل ما في جوفه من الأذى والمرض، ثم اغتسل منها مغتسل بارد وشراب بارد، وهذا يدل على أن الاغتسال بالماء البارد فيه أحيانا صحة. فرجع جلدك أحسن ما يكون، ورجع هو أيوب الأول اللي قبل 18 سنة من أجمل الناس وأكثرهم، ظهرت عليه أثار العافية والنعمة. فلما رجعت المرأة ورأت الرجل قالت يا عبد الله، أما رأيت العبد المبتلى اللي كان هنا؟ والله ما رأيت أحدا أشبه به منك إلا أنه مبتلى، ما عرفته وعرفت الأشباه لكن تغير عليها. فقال أنا أيوب، فسبحان الله جاء الفرج هكذا، وهكذا الله عز وجل إذا انتهى البلاء يأتي الفرج فجأة هكذا. وهذا سبحان الله كان القصة مؤثرة على الصحابة، لأنها جاءتهم وهم قبيل الشعب في أشد اللحظات، أن قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، رد الله عليه أهله اللي ذهبوا، ورد الله عليه ماله، ورجع أيوب كما هو بعد ما اجتاز هذه المحنة الطويلة. وبعض الناس يقولون أنه في الآخرة سيعطيه الله أهله ومثلهم معهم، لكن أكثر مفسرين على أن رد الله لهم في الدنيا، وحتى في سورة الأنبياء مثل هذا ما يدل على هذا، أن الله عز وجل قال عنه في سورة الأنبياء فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وهنا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يستفيد من القصة في الاعتصام بالله والحذر أن تتزعزع ثقته بالله، وهذا اللي يريده الشيطان، وهذا اللي يتصيد الشيطان في تلك اللحظات. ثم الله عز وجل شكور، ومن أوفى بعهده من الله، هذه المرأة صبرت معه وحصلت من أيوب غضبة وحلف أن يضربها 100، فالله جل وعلا هو اللي كاد لأيوب كما كاد ليوسف كذلك كدنا ليوسف، فأمره الله عز وجل أن يأخذ بيده ضغث، والضغث هو الشماريخ المجتمعة مثل شماريخ العذق، عذق التمر 100 شمراخ ويربطها ويضربها ضربة واحدة عن 100 جلدة التي أقسم بها، وهذا من الله، هذا من الله اللي هو منه الشرع ومنه الأمر. وبعض العلماء يقول أن أحيانا قد تستخدم سياسة شرعية في شرعنا هذا، لكن ليس دائما. مالك رحمه الله لم يعمل بهذا وقال العدد كما هو 100، لكن في أبي داود حديث إن في رجل من الأنصار كان ضعيف جدا ومريض وجلد على عظم، ودخلت عليه جارية مولاه فهش لها ووقع عليها، فالمراد لما أرادوا أن يقيموا عليه الحد قالوا أصحابه يا رسول الله إنه ضعيف لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ضغثا فاضربوه ضربة واحدة فيه 100 جلدة. فبعض العلماء قال إن هذا قد احتج به الشافعي، قد يستخدم سياسة شرعية، إذا كان الحد سيقتله وهو لا يتحمل 100 ربما يرى القاضي رأيه فيه، لكن الأصل لا، 100 100 عدد، وهذا من شرع من قبلنا، وهذا أصلا من الله، هذا الأمر من الله مباشرة صاحب الشرع، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ثم أثنى الله عليه ثناء عظيما فقال إنا وجدناه صابرا. وهذا الثناء ما جاء إلا بعد صبر طويل وصبر أصيل ما يتزعزع ولا يتشكى ولا نعم العبد نعم العبد إنه أواب رجاع إلى ربه مهما كان يفقد كل شيء إلا حسن ظنه بربه هذا ما يفقد مهما حصلت الظروف دائما ربه عنده في أحسن صورة هذا نعم العبد إنه أواب رجاع إلى ربه. آخر شيء اليوم أيضا حتى نقف على الأنبياء قال واذكر عبادنا اذكر لأصحابك واذكر لنفسك واذكر لأمتك هذا فيها تسلية فيها تأسي فيها تربية فيها تزكية اذكر لهم قصص هؤلاء الذين امتحنوا أشد الامتحان كيف يخرجون منه اللي ابتلي بالملك واللي ابتلي بالكرسي واللي ابتلي بهذا واللي ابتلي بالمرض كلهم يختار الله ما يشاء. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعقوب معروف بما ابتلي وإبراهيم ابتلي بكل شيء بذبح ابنه بالنار وبكل شيء ابتلي إبراهيم عليه السلام وإسحاق أولي الأيدي والأبصار يعني قوة وبصيرة وما أحسن الاثنتين إذا اجتمعتا كما قال المتنبي فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا كان معك قوة في الحق وبصيرة إذا اجتمعت هاتين الاثنين أثنى الله على الأنبياء أنهم أولي الأيدي والأبصار عنده بصيرة نافذة في الدين وحكمة ويعرف ما يريده الله ويعرف مراد الله تماما ويعرف ما يرضيه ويعرف كل واقعة وقدره وحقه وعنده قوة وجلد لأن أكثر الناس يعني على القسم الرباعية هذا أقل الناس في بعض الناس ما عنده لا قوة ولا بصيرة لكن في بعض الناس عنده جلد بس ما عنده بصيرة سواء في أعمال الدنيا أو في العلم وفي بعض الناس عنده بصيرة بس ما عنده جلد وهذا موجود في التاريخ لو ننظر في مستوى العلم الشرعي فعلا فيه ناس يؤلفون عندهم جلد يؤلف عشرات الكتب موجودين في التاريخ بس ما هنا بصيرة وفيه ناس عندهم بصيرة وعندهم عمق بس ما عنده جلد ونشاط للتأليف تلقى كلامهم متفرق في بطون الكتب لكن إذا جاء شخص وهذا نادر يجي في التاريخ عنده بصيرة نافذة وعنده جلد يصبر هذا من أولي الأيدي والأبصار نسأل الله من فضله هذا من أولي الأيدي والأبصار كذلك في السلطان في التجارة في أي شيء بعض الناس عنده بصيرة بالتجارة بس ما عنده جلد ما عنده صبر عليها وفي ناس عنده صبر ولا عنده بصيرة وقس على هذا في كل أمور الدين والدنيا فطوبى لمن أعطاه الله البصيرة وأعطاه الله القوة أولي الأيدي والأبصار حتى في إنكار المنكر بعض الناس عنده قوة بدون بصيرة بعض الناس عنده بصيرة ولو بينكر في كل أمور الدين والدنيا تجد هذا موجود. ثم أيضا ذكر الله ثناء آخر هذا أحسن ثناء أولي الأيدي والأبصار أحسن ثناء خلاص بلغوا من العلياء كل مكان. والأمر الثاني قال إنا أخلصناهم بخالصة يعني أعطيناهم شيء خالص صافي هبة من الله ما هي ذكرى الدار يعني الآخرة بين أعينهم تفكيرهم فيها والعمل لها والدعوة إليها والتذكير بها دائما الدار الآخرة الحقيقية ولذلك هنا الله ذكر الدار لأنها هي الدار اللي سواها ليس بدار إنما هو متاع الغرور نحن الآن كأنه في حلم متاع غرور لا ما في شيء يبقى وكل شيء منغص وكل شيء ناقص وكل شيء لكن الدار هي كما قال في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي حيوان هي الحياة الآن هذه ليست حياة هذه متاع فقال أخلصناهم بخالصة ذكر الدار تصور أن الإنسان يصبح ويمسي وهو يفكر في الآخرة ويعمل لها ويدعو إليها وينشط لها هذه نعمة الخالصة من رزق إياها والله نعمة الخالصة نسأل الله من هذا. ثم قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار اصطفاهم الله وجعلهم من الأخيار. واذكر إسماعيل سبحان الله إسماعيل وإسحاق قليل ذكر أخبارهم في القرآن مع أن إسماعيل ألصق الأنبياء بالعرب لأنهم ذريته وإسحاق والد بني إسرائيل لكن بالنسبة للقرآن هذا أقل الأنبياء أخبارا إسماعيل وإسحاق ويمكن إسماعيل ذكر قصة الذبح وكذا لكن إسحاق ما ذكر لنا عن شيء لكن الله أثنى عليه ثناء كما تسمعون. وإسماعيل أثنى الله عليه وأثنى عليه رسول وقال إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم يعني عليهم السلام جميعا واليسع وذا الكفل مرت أخبارهم وكل من الأخيار، أخيار أخيار، هؤلاء صفوة العالم كله، صفوة بني آدم. ثم قال الله هذا ذكر، هذا كله ذكر وتذكير وتنشيط وتسلية وتأسي. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، تمام الضيافة وحسن الضيافة والكرم، متكئين فيها، الراحة التامة والاسترخاء التام اللي ما يعقب هم إطلاقا، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، فاكهة كثيرة كل ما يتفكهون به. والتفكه دائما هو الفرح والتنزه، دائما يسمى التفكه، كما قال تفكهون يعني يتكلمون في مجالسكم. فاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أيضا من تمام النعيم. وأجمل ما في المرأة العفاف والحياة حتى في الجنة، الجنة اللي منزوع منهم الغل، ولا أحد ينظر في متاع الآخر، ولا فيه احتمال ولا واحد في المليار إن أحد يفكر في زوجة الآخر ولا في حرية الآخر، لأن أصلا منزوع منهم كل حظ الشيطان. ومع ذلك جعل الله أحسن ثناء على المرأة الحياء والعفاف وقصر الطرف على زوجها، هذا أجمل ما يجمل المرأة دائما. ولذلك مهما كان المرأة فيها مقومات، إذا كان عينها طويلة وتلفت ذهب كل ما فيها ولا صار فيها حسن أبدا. ويكفيك إن الحرية اللي في الجنة هذا الثناء عليه دائما، مقصورات قاصرات الطرف، وهذا أيضا من تمام نعمة زوجها إنها قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، يوم الحساب ادخر الله هذا للصابرين الشاكرين المتقين المؤمنين، نسأل الله من فضله. ثم قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، كل ما في الدنيا ينفد، السلطان ينفد والشباب ينفد والعافية تنفد، كل شيء يذهب والمنصب يذهب، كل شيء يذهب، يتبخر هشيم تذروه الرياح، لكن الآخرة لا يتجدد. حتى الزوجة هذه كل مرة ترجع عربا أترابا، يعني ترجع أبكارا، إن أنشأناهن أبكار، إن شاء فجعلناهن أبكار، كل مرة كل ما فيها يتجدد إلى ما لا نهاية. ولذلك هي الدار، إذا قيل دار هي الدار. وما ذمت الدنيا بمثل ذكر الآخرة، فإنك إذا وضعت هذه جنب هذه عرفت الصفقة الرابحة والصفقة الخاسرة. ولكن جعل للإنسان حمق حتى يعيش في الدنيا، ولا لو أعطي عقله كله، لكن فيه نسبة حمق لكن تزيد وتنقص عند الناس، ولا فيه حمق حتى تعيش، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نسأل الله عز وجل أن يعطينا الخالصة وهي ذكر الدار، ويجعل العمل لها والتفكير فيها والهم بها والحب والبغض فيها، هذا هو اللي يبقى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولي الأيدي والأبصار، وأن يجعلنا من هذه العصابة المؤمنة الصابرة الشاكرة الذين امتحنهم الله على كل وجه فيخرجون هكذا، نعم العبد إنه أواب. ونسأل الله أن نكون من الأوابين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بالنسبة للدروس اللي وسط الأسبوع كلها، الأسبوعين القادمة توقف، لكن الجمعة والخطبة إن شاء الله باقية إن كنت موجود، إذا في شيء جديد يجيكم رسالة. أما الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعين نتوقف عنها.